ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. هذا الأسلوب. ومن، كلمة من بترد مرة حرف جر للابتداء، صرت من كذا لكذا، دي من بالكذا، لكن من بالفتح بلا معنى استفهامية أو اسم موصول. من عندك، يبقى الميم والنون بترد على كم معنى؟ بكسر الميم تبقى حرف جر من الابتداء وإلى للغاية، من كذا إلى كذا انتهي. طب ومن بفتح الميم؟ قال لك تستعمل، ما أن تستعمل أداة استفهام من عندك، هذه واحدة، أو تستعمل اسم موصول من جاءك فأكرم، الذي يجيئك إيه يكرم. من هنا اللي موجودة، ومن يهدي الله فهو المهتدي، يبقى من هنا اسم موصول، الذي يهديه الله يبقى هو اللي إيه هو المهتدي. طب إحنا قلنا زمان في الهداية اتكلمنا إن الهداية تلد بمعنى إيه؟ المعنى الأول الدلالة المطلقة، المعنى الثاني المعونة على المطلوب من الهداية. فيبقى الله هدى الجميع، هدى الجميع دلهم، هدى الكافر وهدى مين؟ المؤمن، لأنه دلهم على الايه؟ على الطريق. لكنه مع المؤمن له هداية ثانية بعد ما دله وصدقوا المؤمن وقال له يا رب أنت رب وأنت وأنت وأنت، قل له أنت أهل الآن لهداية أخرى المعونة. يبقى الهداية بترد بكام؟ معنى إيه؟ هداية الدلالة وهداية المعونة. هداية الدلالة دي للمؤمن وللكافر. اقرأ إن شئت قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما ثمود فهديناهم خلاص فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم دللناهم على الطريق الايه المستقيم، لكن هم عملوا ايه؟ استحبوا العمى على الهدى. استحبته العمى واستحبته المرض، انا رب وانا يعني مطلوب مني اشوف كنتوا عايزين اديه لكم، اللي عنده مرض ازوده مرض، اللي حابب المرض ازوده المرض، يبقى امنع عنه معونتي بقى، لكن اللي صدقني وآمن بيه أقوم أنا أقول له والله صدقتني إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تعيني بقى. يبقى الهداية تلد بمعنى إيه؟ بمعنى الدلالة، ودي للمين؟ للمؤمن وللكافر. المؤمن إذا آمن وقال يا رب أنت عملت فينا مروءة وجميل بأنك عملت لنا منهج ينظم حياتنا، نقول له مدام أمنت بقى كده أنا إيه؟ أكون في معونتك. كلام على الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له أسلوبين قرآنيين وفي كتاب واحد وكتاب محفوظ، واللي حفظه ربه يقول له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يبقى نفى عن الرسول إيه؟ الهداية. وفي نفس القرآن يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إحنا قلنا زمان إذا رأيت حدث واحد نسب لفاعل واحد مرة بالإثبات ومرة بالنفي فاعلم أن الجهة منفكة، يعني جهة الإثبات غير جهة الإيه؟ غير جهة النفي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة. يبقى نفى العلم مرة عن قول وأثبت العلم مرة عن القول، يبقى لا يعلمون إيه؟ حقائق الأمور، يعلموا السطحي، يعلمون الظاهر. الله يقول في كتابه كما قلنا سابقا، لأن دي مسألة يجب أن تقرر عشان تستقر في النفس الإنسانية وفي مواجه المتدينين. الله يقول في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت. طب ما رميت نفى الرمي عن رسول الله، والرمي حدث والرسول هو الذي نفي عنه الحدث. إذ رميت يبقى فيه رمي حد، أثبت رميا ونفى، والواحد النبي واحد ولا لا؟ يبقى نفى عنه الحدث مرة وأثبت له نفس الحدث مرة. تقول له لا، إذا جاء هذا الكلام من بليغ حكيم تعرف إن الجهة منفكة. إزاي؟ قال لك لأن النبي في جهة الغزوة ومسك حفنة من الحصى ورماها كده، فوصلت إلى كل الجيش بتاع العدو. نقول له أخذه كبشة من الحصى ده فعل الرسول، يبقى رمى، لكن إيصاله لكل الجيش دي مش بتاعته. يبقى وما رميت، أي وما أوصلت بالرمية الواحدة منك فأصابت كل الجيش، إذ رميت إذ أخذت الحفنة من الحصى وحطتها بإيدك وعملت كده، يبقى إذا الجهة منفك. إحنا قلنا زمان عشان نقرب المسألة، ابنك قاعد يذاكر وبيلعب، قلت له ذاكر يا واد وأنا قاعد لك أهو، أقعد في الأوضة اللي قبلك أهو وأشوف. والواد قعد بقى مسك أولع اللمضة ومسك الورق وقعد يقلب في الصفحات ويتج. ساعتين ثلاثة أبوه راح له قال له ذاكرت إيه يا أخويا؟ قال له ذاكرت الباب الفاول. يقعد يسأله ولا كلمة عرفه، قال له ذاكرت وما ذاكرت. يبقى مرة يثبت الحدث وينتفي أثر الحدث، تبقى الجهة منفكة ولا لا؟ يبقى إنك لا تهدي من أحببت، أي معونة الهداية، ولكنك تهدي هداية الدلالة. وخد بقى، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الإيه؟ يبقى ربنا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول له يهدي من يشاء، دي بيعين من يشاء بالهداية. والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم تقوى. وضربنا مثل برضو حنكرره، الرجل اللي ماشي في طريق لقى طريق متشعب وهو عايز يروح اسكندرية، فلقى واحد بتاع المرور يا شيخ انا عايز اروح اسكندريه، قال له الطريق الحمد لله اللي انت كنت هنا، ده انا كنت اتعب واضل ومش عارف ايه يعني، وامن بيه وصدق كلامه ومش عارف. يقول له انت راجل طيب، بس بعد 2 كيلو كده فيه حته خطر شويه، حركه بوياك لحد ما نفذك منه. يبقى عمل هدايه تانية، الهدايه الاولى دل، فلما اقتنع بالدال وامن بيه وصدقه قال له لا ده انا لا عن امشي وياك لحد ما اخلصك. او كذلك الله يهدي الكل، فالذي يؤمن به يقول له ما دام امنت بي انا اعينك بهدايه اخرى. والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى. ليه تقول له يهدي من يشاء؟ المساله مش كده يعني، ويضل من يشاء، ده ربنا اذا كان ربنا بين من يشاء هدايته، قال والله لا يهدي القوم الظالمين، يبقى يهدي مين؟ العادلين. والله لا يهدي القوم الفاسقين، يبقى يهدي مين؟ الطائعين. والله لا يهدي القوم الكافرين، يبقى يهدي مين؟ يبقى بين في اساليب القران من شاء هدايته. واللي بقى يصمم انه ما يامنش به يقول له والله انا اللي انت عايزه نعمله، اللي انت عايزه ايه نعمله. هنا بقى الاسلوب، من اذا كانت بفتح الميم تبقى لها معنى ايه؟ معنى اما ان تكون استفهاميه، واما ان تكون اسم ايه؟ اسم موصول بمعنى الذي. بس بمعنى الذي قال لك وبمعنى التي، لان اسم الموصول مره ان كان ذكر واحد بيقول ايه الذي جاءك اكرمه، طب وان كانت انثى التي جاءتك فاكرمها، طب وان كان اثنين مذكر اللذان جاءك فاكرمهما، اثنين اللتان جاءتك فاكرمهما، اللائي جئناك الذين جاءوا. يبقى المفرد له اسلوب والمفرده لها اسلوب، ومثنى المذكر له اسلوب، ومثنى المؤنث له اسلوب، وجماعة المؤنث لها أسلوب، وجماعة المذكر لها إيه؟ أسلوب. يبقى فيها الذي هذه واحدة، والتي، واللذان، واللتان، والذين، واللاتي. يبقى كم أسلوب عندنا؟ 6. الذي، التي، اللذان، اللتان، اللذين، اللاتي. 6 أسلوب. من؟ تبقى قائمة مقام كل الستة دول. يقول إيه؟ من جاءك فأكرمه. ومن جاءتك، ومن جاءتك فأكرمها، ومن جاءك فأكرمهما، ومن جاءتك فأكرمهما، ومن جاءوك فأكرمهم، ومن جاءوك فأكرمهن. يبقى من ما تغيرتش، يبقى من تيجي للمين؟ للستة كلهم على الأول. إذن من صالحة للإفراد، وصالحة للمفردة، وصالحة للمثنى المذكر، صالحة للمثنى المؤنث، صالحة للجماعة الذكور، صالحة لجماعة الإناث. نشوفها هنا بقى في الأسلوب القرآني، هنا جاية ازاي بقى؟ من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله؟ الذي يهديه الله يبقى هو المهتدي، والتي يهديها الله برضه مهتدي، والذين يهديهم الله ولا واللتين والذين واللات كلها تطلع على مين. لكن لما جه ألف هو جابها بمين؟ بالمفرد المذكر، مع أن فهي وفهما مش كده، وفهم وفهن على الأول. يبقى مرة لاحظ لفظ من فأفرد، ومرة يلاحظ ما تطلق عليه من الجمع فيجمع. أو ده الأسلوب اللي جاءه، من يهدي الله فهو هو جاب المذكر المفرد أو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم ولا له لهم. الله راح هناك مفرد وهنا جاب ايه؟ وهنا جاب جمع. فلهم افلم تجد لهم اولياء من دول، دكها بالمفرد ودي بالايه، مع ان من لفظ واحد. قال لك ما هي من الراجل اللي بيعمل النظم قال ومن وما، وقال تساوي ما ذكر تساوي الستة، تنفع للمفرد وتنفع لكذا وكذا. لكن هنا الاسلوب استعملها في الاستعمالين، في الاهتدي جابها لايه؟ لواحد فهو، وفي الثانية ومن يضلل جابهم ايه؟ من الجمع. فما لهم من دونه من اولياء، ايش معنى بقى؟ ليه عمل كده؟ قال لك الله ما دام من صالح للاثنين هو حول بقى يجيب الاسلوب اللي هو عايزه. قال لك لا، انما بقى لازم يبقى لها حكمة. قال لك شوف بقى، اصل في الهدى هيهتدي لمنهج الله، ومنهج الله صراط مستقيم واحد، لكن المناهج المضلة مختلفة ألف منهج، ألف منهج. ولذلك شوف بقى إيه قال القرآن، وأن هذا صراطي مستقيم، هذا مفرد، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله، يبقى في الهداية إيه؟ واحد ما فيش غيره. لكن في الضلال فآثر في الأول المفرد لأن طريق الله واحد، وفي الثاني جاب الجمع لأن السبل ولا تتبعوا السبل. والنبي لما جه وخط خط كده واحد قال هو ده ما علي أنا، وبعدين خط خطوط تانية كده قال هو ده. يبقى إذن الضلال يبقى له كم ألف. ولذلك المضلين تجد مضلين في كذا ومضلين في كذا ومضلين في كذا، كل واحد له إيه؟ له هوى في الضلال. إنما المستقيمين حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يبقى اذا نشوف الاسلوب بقى اهو، هيبقى حلو لما تقعد تقراه انت بقى كده. من يهدي الله فهو المهتدي، كلام حلو. ومن يضلل، لو انك انت بقى مش حتى يقول فلن تجد لهم، يقول له لا، فلن تجد لهم اولياء من دون. ولذلك ادي توقيفيه القران، اوعى تقرا القران كده، لازم تقراه وكل لفظ موضوع ليه. ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء نصراء معينين معاونين من دونه، من بعد يعني. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم، نحشرهم الحشر قيام القبور، نحشرهم على وجوههم، يمشوا على وجوههم. قالوا ازاي يعني؟ قالوا للنبي ازاي يمشوا على وجوههم كده، عشان على وجوههم كده ازاي يمشوا؟ قال الله، اللي مشاهم على رجلين يمشيهم على وجوههم. طب ما احنا عندنا في حاجات بتمشي على بطنها، فمنهم من يمشي على ايه؟ فهو ما يعوز يعني، شوف تمشي على بطنها وما شاء الله ماشيه زي الايه. الله، تبقى مساله اراده مريد، اراده خالق هو اللي يعمل العمليه دي. قالوا له ازاي يمشي على بطنه؟ وهناك بيقول ان يسحبون على وجوههم، مش كده؟ ودي عشان الايه؟ عشان الزله والمهاد. يا ريتهم يحشروا على وجوههم بس كده ساعه البعث، بس ده هيجي بوصف تاني. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. شو بقى وسائل الادراك؟ وسائل الادراك هي العمى عشان المرأة، الصمم عشان السمع، بكم عشان اللسان. يبقى اعمى ساعه ما يبعث كده، يبعث اعمى عشان ايه؟ نهايه في الاذلال والحيره. لانه فوجئ بانه هو اللي كان مكذب به ولا بعث ولا اي حاجه ومش عارف ايه، وبعدين فوجئ بانه قايم من قبره وبعث القبر وقايم ايه، قايم اعمى وعلى وجهه، لا غادر يشوف ايه الحكايه اللي حصلت دي، ولا غادر ينادي يقول يا ناس ايه اللي حصل لنا، ولا غادر يسمع من التانيين. شوف بقى منافذ الادراك عنده كلها ايه مسدوده، شوف الاهانه. هنا بقى برضو المستشرقين، قبل المستشرقين الاسلوب هنا على وجوههم عميا وبكما وصما. كلمه بكم وصم بترد في القران صم بكم، الا في الايه دي جت بكم وصم. احنا قلنا هناك ايه صم وبكم، لان الابكم هو اللي ما يقدرش يتكلم، والاصم هو اللي ما يسمعش. طب هو اللي ما بيتكلمش ده ما اتكلمش ليه؟ عشان ما سمعش حاجه يحكيه. اذا الصمم يثبت البكم، كان ابكم لانه ايه الصمم. ليه؟ ام قال لك لان اللغه مش لا جنس ولا دم ولا اي حاجه، لا اللغه بنت السماع، اللغه ظاهره اجتماعيه بنت السماع، اللي يسمعه اللي تسمعه ودنك ايه يقولوا سام. فاذا لم تسمع شيئا ما تقدرش تقول شيء. لو احنا قلنا زمان لو جبنا ولد انجليزي وربناه في بيئه عربيه يتكلم انجليزي ولا يتكلم عربي؟ عربي. الله، اذا ما هيش جنس ولا ليه؟ لانه سمع عربي. طب ولو خدنا العربي وداه عند الانجليزي يتكلم انجليزي، اذا اللغه ظاهره اجتماعيه وبنت السماع، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. طب افرض انك عربي حتى وبعدين ما سمعتش لفظ عربي متقاعد كده تتكلم به؟ ما تقدرش تتكلم به. الرجل اللي قال الملح الزبون والدردبيس والطاقة والنقاح والعطلبيس، قال له ايه الحكايه دي؟ لانه ما سمعهاش فما يقدرش يتكلم به. اذا اللغه بنت السماع، فما تجيش بكم الا بعد ايه صمم. لكن في الموقف ده جت البكم الاول، لانه هو ساعه ما يفاجئ كان الاصول هو اللي ايه يسأل يقول ايه. يبقى كان يجي منه الاول الكلام وبعدين يسمع اجابة على ما هو فيه. يبقى البكم مقدم على مين؟ على الصمت. هنا بقى الاعتراض اللي اعترضوا بعض المستشرقين او بعض الذين اسلموا ويجارون المستشرقين اللي اسلموا كده بلسانهم او بوراثتهم ويجارون المستشرقين، يقول لك ايه اخر ربنا قال ونحشرهم يوم القيامة ايه على وجوههم عميا وصما. هناك القرآن بيقول ايه؟ القرآن هناك بيقول انهم حتى اذا رأوا ما يوعدون، يبقى اثبت لهم ايه؟ رؤية. خلاص كده. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، يبقى اثبت لهم ايه هنا؟ رؤية. وهنا اثبت لهم ايه؟ عمى. أم قال لك العمى كان ساعة البحث، نحشرهم يوم القيامة وبعدين يعود إلى توازنه ليرى ألوان العذاب اللي خاصة. يبقى حصلت له حالتين ولا لا؟ ولذلك هناك يقول إيه؟ لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا المهم إذلال في العمى عشان يدي حيرة، وإذلال في الرؤية علشان يشوف إيه؟ معذب. يبقى الاثنين ساعة ما تبقى دي كده للحيرة والانتباه، ودي علشان ايه نزيده ايه عذاب. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت النار يعني ايه؟ ضعفت او انطفأت. طب ما دام عشان عذاب بتجلها تنطفئ ليه ولا تخبو ليه وتضعف؟ أم قال لك ما هو في آية تانية قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما دام يعني نضجت الجلود يوم يجيب لهم جلود ايه؟ يعمل لهم عملية دم. وأيضا لأن استدامة الشيء العذاب يوطن الإنسان على أنه معذب، لكن كونك تجيب له فترة كده ما تبقاش النار فيها ضعيفة أو انطفت، يوم يحسب إن المسائل انتهت، وبعدين يفاجأ بأن النار جت بتاني. يبقى ده تعذيب أقوى من الاستدامة، تعذيب. ولذلك يقول لك إيه، فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء، مسك الماء وقبض عليها كده بقت في إيده، وبعدين خانته فروج الأصابع، يجي ياخدها كده الله ما يلاقيش مية. يبقى اسمه ايه؟ يأس بعد اطماع. اليأس بعد الاطماع ده هو اشد الوان النكاية. واحنا ما ضربنا مثلا وقلنا هب ان واحد مثلا سجيه وبيعذبه فيه ومنعم منه المية وعطشانه بقاله ومن بده يشرب، يقوم يتحنن الى العسكري او الحارس عشان يجيب له كوباية مية. فالحارس راح جاب له كوباية المية، فساعة ما يشوفه جايب كوباية المية كده حصل عنده ايه؟ طمع. حصل عنده رجاء في انه هيشرب، يقوم يجي لحد ما تبقى عند بقه ويروح دلقها على الارض. النكاية اشد ولا لا؟ النكاية ايه؟ اشد. كما ابرقت، الشاعر قال كما ابرقت قوما عطاشا غمامته، ساعة ما جت الغمامة للقوم العطاش عملوا ايه؟ استشرفوا وقال لك هنشرب بقى. فلما رأوها اقشعت وتجلت. اذا دي خابت ادي معناها. وأيضا فإن الجلود لما تنضج يمتنع الحس، بدليل أن الله في الآية علل تبديل الجلود عشان يستديم الإزاقة، كلما نضجت إيه جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. إذن لو نضجت الجلود ما عادش يجي عذاب. ليه؟ لأن الحس انتهى، وما دام الحس انتهى ما يبقاش فيه ايه؟ عذاب. نقول له نجيب له جلود جديد. ولذلك الآية دي لما الألمان كان زمان يقول لك إن الحس بيجي من اللي في المخ، وبعدين قال لك ده في حاجات بتحدث من الإنسان قبل ما توصل للمخ، بدليل إنك أنت لما تجي للمفتح وتجيب صبعك قدام عينيه كده قبل ما تلمس يكون قفل عينيه. فليه اللي حصل ده؟ ده العكس في النخاع الشوكي. وقعدوا بقى يختلفوا في مدارس ومعامل وعلماء، يقول لك مناط الحس فين، الاحساس يبقى مناطه فين، الى ان انتهوا اخيرا الى ان مناط الحس في الانسان هو الجلد. بدليل انك انت لما يجي واحد يديك الحقنة يوم يحط الحقنة، بمجرد ما تنفذ الحقنة من الجلد زي قرصة البرغوت ينتهي القلب. إذن كلما نضجت جلودهم بينت لنا من ساعة ما نزل القرآن حاجة ما اكتشفوهاش إلا في القرن الايه؟ العشرين، وعرفوها لأنها إذا نضجت الجلود امتنعت الإزاقة. يبقى معنى ذلك اللي يجي يقول ايه؟ إذا نضجت الجلود امتنعت الإزاقة، فتجدد الجلود عشان تجد الإزاقة، يبقى الإحساس بالايه؟ في الجلد. دي كان يعرفها العرب، كان يعرفها سيدنا رسول الله أبداً. دي مسألة ما عرفناش إلا إيه؟ إلا حديثا. يبقى ده لون من الإعجاز لغير العرب. كلما خبت زدناه إيه؟ سعيرا.